Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Prisvojni zamenki 2 Prisvojni zamenki 2 النظارة Očila. Učila. Laqad nisija nadzaratuhu. Toj gi zaboravi svojite očila. Toj gi zaboravi svojite očila. Ejna taraka nadzaratuhu ja tura? Kade se negovite očila? Kade se negovite očila? El sa'a. Časovnik. Časovnik. El sa'a atila. Negoviot časovnik je rasipan. Negoviot časovnik je rasipan. El sa'a muallaka ala al ha'it. Časovnikot je zakačen na zidot. Časovnikot je zakačen na zidot. جواز السفر باسوش باسوش لقد فقد جواز سفره توي го загуби својот пасош توي го загуби својот пасош اين ترك جواز سفره يا ترى каде е неговиот пасош каде е неговиот пасош هم هن الخاص بهم بهن تيه نيفن تيه نيفن لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم децата не можат да ги најдат своите родители децата не можат да ги најдат своите родители لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. أما إيفيجي دواجيات نيفني تروديتلي. أما إيفيجي دواجيات نيفني تروديتلي. أنتم كم الخاص بكم. فيه واش. فيه واش. كيف كانت؟ رحلة حضرتكم سيد ميلر. Какво беше вашето патување, господине Милер? Какво беше вашето патување, господине Милер? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر? Каде е вашата сопруга, господине Милер? Каде е вашата сопруга, господине Милер? Анти ك حضرتك الخاص بك. Вие ваш. Вие ваш. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт? Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Каде е вашиот сопруг, госпоѓо Шмидт? Каде е вашиот сопруг, госпоѓо Шмидт?